الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرطه ألا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه، ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لإمام الحرمين أو لسؤال أو حادثة أو للجهل بحكمه أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. كنا في الحصة الماضية تحدثنا عن الشروط التي يجب تحقيقها من أجل أن يعتبر المفهوم المخالف. فبعد أن تحدث رحمه الله تعالى عن مفهوم الموافقة وانتقل إلى مفهوم المخالفة، ذكر هذه الشروط. فلما قال رحمه الله: وإن خالف فمخالفة، أي إذا خالف المسكوت عنه المنطوق، إذا خالف المسكوت عنه المنطوق فهذا يسمى مفهوم المخالفة. وقلنا إنه أيضا يصطلح عليه بدليل الخطاب، ولكن ليس كل مفهوم مخالف يعتبر مفهوم المخالفة، إنما يعتبر بالنسبة لنصوص الشرع إذا تحققت شروط الاعتبار. فأول ما بدأ به عند حديثه عن مفهوم المخالفة وعن أنواعه العشرة، المفاهيم المخالفة، أول ما تحدث عنه في هذا الشأن هو بيان شروط اعتبار مفهوم المخالفة، شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة. ولما كان مفهوم المخالفة أو المفهوم صفة عامة يسري على الكلام، سواء كان هذا الكلام كلام الشرع أو كان كلام الناس، فإنه بدأ بشرطين يتعلق بكلام الناس، بكلام غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: وشرطه ألا يكون المسكوت تورك لخوف ونحوه. يعني شرط اعتبار المفهوم المخالف، وأن يكون ما سكت عنه على خلاف ما نطق به، من شرط ذلك أن يكون المتكلم حينما نطق بما نطق به وسكت عما سكت ألا يكون سكوته إنما هو بسبب الخوف. وقد مثلنا لذلك بالمثال الذي مثل به علماء الأصول: إذا قال حديث العهد بالإسلام لعبده بمحضر المسلمين، إذا قال له تصدق بهذا، أي بهذا المال، أعطاه مالا وقال له تصدق بهذا على المسلمين، فلو أخذنا هذه العبارة على ما هي عليه لفهمنا منها أن غير المسلمين لا يدخل في الحكم لأنه سكت عنهم، والمسكوت عنه يكون بخلاف المنطوق به. تصدق بهذا على المسلمين، هذه العبارة تقتضي أن غير المسلمين لا تتصدق عليهم، ولكنه لا يقصد ذلك، لأنه إنما سكت عما سكت عنه، أي سكت عن غير المسلمين لأنه خاف من أن يصرح بهم ويدخلهم في المنطوق به، فيتهمونه بالنفاق، خاف من أن يتهمه الحاضرون بالنفاق، وإلا فهو مقصوده والذي يميل إليه قلبه أن يتصدق بذلك المال حتى على غير المسلمين من أصحابه. فلذلك هذا المتكلم القائل لعبده تصدق بهذا على المسلمين سكت عما سكت عنه من غير المسلمين خوفا. فالداعي إلى السكوت هو الخوف. إذن إذا كان المسكوت عنه إنما سكت عنه وترك ولم يصرح به ولم ينطق به إنما ذلك للخوف، إذن هذا لا يعتبر، المفهوم المخالف لا يعتبر، لأن المتكلم لا يقصد بسكوته نفي الحكم في المنطوق به عن المسكوت عنه، لا. إذن لخوف ونحوه، أيوة، ما هو مثل الخوف؟ وأهم ما يكون مثل ذلك هو الجهل. هو الجهل إذا كان الشخص يعني يعلم حكم شيء ويجهل غيره، ويمثلون بمن كان يعرف حكم المعلوفة من الغنم ويجهل حكم السائمة، أو العكس يعرف حكم السائمة ويجهل حكم المعلوفة. فقال في الغنم السائمة زكاة مثلا، إذا كان يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلوفة، فقال في الغنم السائمة زكاة. إذن سكوته عن المعلوفة لا يفهم منه أن هذا المسكوت عنه هو المعلوفة حكمه بخلاف المنطوق، لأننا لو أخذنا هذه العبارة لقلنا إن المسكوت عنه بخلاف الحكم، ولكنه إنما سكت عما سكت لجهله به وإنما نطق بما يعلم. فإذا كان المسكوت عنه ترك للجهل به فلا مفهوم له، ومعنى لا مفهوم له أي لا مفهوم له معتبرا، لا يكون المفهوم المخالف معتبرا، ولا يكون حجة، ولا يكون معتدا به. إذن هذا هو الشرط الأول، وهو خاص بكلام العباد، ولا يمكن أبدا لكلام الشرع سواء كان كلام الله عز وجل أو كان كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا أن يكون ما سكت عنه لخوف أو لجهل أبدا. فهذا إنما هو خاص بكلام العباد، لأن المنطوق والمفهوم يسري على الكلام العربي عامة. وشرطه أن لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه. الشرط الموالي، ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لإمام الحرمين. من المقامات والمواطن والمواضع التي لا يعتبر فيها المفهوم المخالف ولا يكون حجة، إذا كان المذكور أي المنطوق به قد خرج من المتكلم مخرج الغالب، يعني عبر المتكلم بما خصص به كلامه وقيده به على سبيل أنه الغالب تيسير على الناس. فحينما نجد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، أو في سائمة الغنم زكاة، فتقييد الغنم التي أوجب فيها الزكاة بالسوم أي بالرعي، السائمة أي التي ترعى، حينما نجد هذا القيد ونتأمله نجد أنه عبر بهذا القيد لأنه الغالب. إذا ذكرت الغنم فالغالب الأغلب الذي ينصرف إليه الذهن هو الغنم السائمة لكثرتها وقلة المعلوفة، الغالب على الغنم أنها غنم سائمة، والقليل منها ما هو معلوف. إذن فترتيب وفرض الزكاة في الغنم الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدا بالسائمة، هذا لا يعني أن غير السائمة لا زكاة فيها، وإنما تقييده إياها بالسائمة تعبيرا بالغالب، من باب التعبير بالغالب. فلذلك لا يفهم من هذا أن المسكوتة عنه وهو المعلوفة لا زكاة فيها. وهذا هو مذهب الأكثر، مذهب الأكثر والجمهور من الفقهاء أن المعلوفة أيضا فيها الزكاة، مذهب المالكية وغيرهم أن المعلوفة فيها الزكاة كما في السائمة، إلا ما كان من الحنفية الذين قالوا لا زكاة فيها، ولكن ليس من باب فهم المخالفة، فكما سيأتي إن شاء الله تعالى أبو حنيفة لم يقل بمفهوم المخالف، ما فهم كلها ليس عنده حجة، ولكن مع ذلك قال بأن المعلوفة من الغنم لا زكاة فيها، وإنما قال ذلك بدليل منفصل، بدليل غير مفهوم المخالفة. وخلاصة ذلك الدليل أن الأصل في الغنم قبل التشريع وقبل معرفة الحكم، قبل مجيء الحكم الشرعي، الأصل فيها أنها ما كان فيها زكاة، لا في سائمتها ولا في معلوفتها، هذا هو الأصل قبل مجيء الشرع وقبل نزول القرآن الكريم وصدور السنة النبوية، كان الأصل في الغنم عدم الزكاة. فنص أو جاء الدليل على وجوب الزكاة في الغنم السائمة وبقية المعلوفة على الأصل الأول، هذا هو الدليل عندهم، بقيت على الأصل، الأصل البراءة، فبقية المعلوفة على الأصل الأول وهو غير أو عدم الزكاة. أما السائمة فقد نص على الزكاة فيها، قد جاء الدليل بوجوب الزكاة فيها ولم يأتي في المعلوفة فبقيت على أصلها، فهذا هو الباب الذي دخلوا منه فقالوا لا زكاة في المعلوفة وليس من باب فهم المخالفة. إذن هذا شرط من شروط اعتبار فهم المخالفة والاحتجاج به، وهو ألا يخرج مخرج الغالب، ألا يخرج مخرج الغالب. وهذه مسائل كثيرة يعني يمثل بها في هذا الموضوع، كثير من المسائل التي وردت على لسان الشرع وجاءت من هذا القبيل ومن هذا الباب، أي من باب التعبير بما هو الغالب. فحديث الأشعث بن قيس مثلا الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصما في بئر مع رجل وأنه انتزعها منه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، يعني إن جئت بالشاهدين على أنها لك قضيت لك بها، وإلا فلك يمينه، شاهداك أو يمينه، لأن الأصل الذي حدده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء هو هذا اليمين على المدعى عليه إن لم يأتي المدعي بالبينة، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، يبدأ بالمدعي فإذا عرض دعواه وأثبتها بالبينة المقبولة شرعا حكم له بذلك، وإلا ننتقل إلى المدعى عليه فيؤدي اليمين، فإذا أدى اليمين برئت ذمته، برئت ذمته ولم يكن محقوقا. قال له شاهداك أو يمينه. المعلوم أن المثبت للحق ليس قاصرا على الشاهدين، شهادة الشهود إنما هي وسيلة من وسائل الإثبات، وهناك وسائل أخرى، هناك وسائل أخرى ومن بينها الإقرار، من بينها أن يقر المدعى عليه، فلو أقر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المدعى عليه المنتزع للبئر من صاحبها، لو أقر لكان الإقرار حجة، وغير ذلك، يعني هناك وسائل متعددة، وسائل الإثبات متعددة، يعني أكثر من 20 وسيلة، وكلها تسمى بينات لأنها تبين الحق، اليمين كذلك، النكول على اليمين كذلك. فإذا الوسائل المثبتة للحق، الوسائل المعتبرة شرعا في إثبات الحق كلها بينات، فما يبين الحق المدعى لا يكون قاصرا محصورا في الشهادة، في شهادة الشهود، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك. فقوله شاهداك جاء معبرا بما هو الغالب، خرج مخرج الغالب، الغالب في الشهادة في البينات أن تكون بالشهادة، غالب ما يبين الحق في الواقع وغالب الحجج والبينات التي يأتي بها المدعي هو الشهادة غالبا، وإلا فهناك وسائل أخرى الإقرار، وإن كان فالأقل أن يعترف المدعى عليه، هذا هو النادر أن يعترف وأن يقر على نفسه بالحق الذي لصاحبه. لذلك نحتاج في الغالب الأغلبي إلى الشهود، هذه هي الوسيلة التي نعملها بكثرة. فالتعبير هنا إذن خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب بمعنى أن المفهوم المخالف ليس معتبرا، بمعنى أن ما ليس يعني ما لم يأتي بشاهدين ليس معنى هذا أنه لا يحكم له، وإنما إذا جاءنا ببينة أخرى كالإقرار أو غير ذلك فإنه يحكم له، ولكن المطالبة بشهادة شاهدين خرجت مخرج الغالب. إذن هذا هو الشرط الأول، ولا يكون المذكور خرج الغالب خلافا لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى لم يشترط هذا الشرط، وبمقتضى ذلك إذن بمقتضى عدم اشتراطه هذا الشرط فإن ما خرج مخرج الغالب أيضا له مفهوم مخالف معتبر، مفهومه المخالف معتبر عند إمام الحرمين. ثم الشرط الموالي أو لسؤال، أي ولا يكون المذكور خرج لسؤال، جوابا لسؤال، جوابا لسؤال، بمعنى أن تقرير الحكم بكلام جاء جوابا لسؤال سائل ليس يعني مفهومه المخالف لا يكون معتبرا. فلو سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن عن الغنم السائمة، لو سأله عنها قال له يا رسول الله ما حكم زكاة الغنم السائمة، فأجابه في الغنم السائمة زكاة، إذا جاءت هذه العبارة احنا كنتلو بها فقط، وإلا فيمكن أن يمثل بما سواها، هذا التوضيح فقط. فإذا قال لمن سأله عنها عن الغنم السائمة في الغنم السائمة زكاة، هذا العبارة نطقت بالسائمة وسكتت عن المألوفة، فالمفهوم المخالف هنا غير معتبر، لا يكون معنى هذا الكلام أن المعلوفة لا زكاة فيها، لا، لأن الكلام المنطوق به إنما جاء جوابا لسؤال، لأن السائل إنما سأل عن الغنم السائمة فأجابه عن سؤاله، وكل كلام هكذا كل كلام جاء المنطوق فيه جوابا لسؤال سائل فإن المفهوم المخالف لا يكون معتبرا، أي لا يكون ما سكت عنه بخلاف ما نطق به. أو حادثة، كذلك لو جاء الكلام على لسان الشرع مقررا لحكم في حادثة بعينها، فلو قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلان له غنم سائمة فقال في الغنم السائمة زكاة، فهذا حكم تقرر في واقعة أو في حادثة بعينها، أي في من كان له زكاة غنم سائمة. إذن هذه العبارة المنطوق بها جاءت تقريرا لحادثة، تقريرا لحكم حادثة، فقوله في الغنم السائمة زكاة في هذه الصورة هذه إنما هو متعلق وخاص بحادثة، فلا مفهوم له إذن، أي المفهوم المخالف غير معتبر، لأنه إنما يتحدث عن حادثة أمامه، يتحدث عن حادثة أمامه معينة، فلا مفهوم المخالف إذن غير معتبر. أو للجهل بحكمه، أي لجهل المخاطب بحكم ما نطق به، فلو قال له مثلا في الغنم السائمة زكاة وقد كان قبل هذا الخطاب جاهلا بحكمها، فإذا جاء كلام الشرع تقريرا لحكم يجهله المخاطب فإذا المفهوم المخالف لذلك غير معتبر أيضا، غير معتبر، لأن هذا الكلام الذي جاء منطوقا فيه بالحكم المتعلق بالغنم السائمة، قيد الغنم بالسائمة لأن المخاطب يجهل حكمها، المخاطب يجهل حكم الغنم السائمة. هذا مثل جواب عن سؤال، جواب عن سؤال، إلا أن ذاك سأل وهذا لم يسأل، فكل منهما جاهل، ولكن ذاك سأل وهذا لم يسأل، أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر، يعني غير ما ذكر من هذه الصور. والقاعدة العامة أن المسكوت عنه، المسكوت عنه لا يكون بخلاف المنطوق به إذا كان ما نطق به، إذا كان ذلك التخصيص وذلك القيد الذي قيد به المنطوق إنما نطق به وخصص به الكلام لفائدة، لفائدة مقصودة. هو قال وغير ذلك، معنى هذا أن الصور متعددة، وفعلا فعلا الصور متعددة، مثلا قول الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذه الآية الكريمة لو اعتبرنا مفهومها المخالف لقلنا إن الربا إذا قل جاز، ولكن ليس هذا مقصود أبدا، ليس معنى هذا أن الربا، طبعا الربا المقصود هنا هو ربا النسيئة لا ربا الفضل، لأن ربا الفضل إنما حرمته السنة، والربا الفضل يكون في البيوع، أما هذا ربا النسيئة الذي يكون في القرض، في القرض، وهو ربا الجاهلية. الله تعالى قال فيه لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليس معنى هذا أن الربا إذا كان إذا لم يكن أضعافا مضاعفة حل، لا أبدا، الربا حرام قل أو كثر، قليله وكثيره حرام، ولكن هذه الآية الكريمة ذكرت هذا القيد وهو قوله تعالى أضعاف المضاعفة، هذا القيد بالحال للإشعار بالحال الذي صار إليه المرابون، يعني خصص الكلام هنا بحال المخاطبين، وهذا أبلغ ما يكون في التعبير، حرم عليهم الربا وزيادة على ذلك أشعرهم بأنهم قد وصلوا في أكل الربا إلى حد فاحش، إلى أن صار فيهم أضعاف المضاعفة، حتى إن الدرهم الواحد يصير بعشرات الدراهم أو مئات الدراهم. فلذلك الآية الكريمة تدل على معنيين مستقلين وهما مقصودان، المعنى الأول هو الحكم بتحريم الربا المستفاد من النهي لا تأكلوا الربا، والنهي للتحريم إذا كان مجردا، والمعنى الثاني أو القصد الثاني هو إشعار المخاطبين بالحال الشنيع الذي وصلوا إليه وهو كثرة أكلهم للربا حتى صار أضعافا مضاعفة. فإذن هذا هو المقصود بذكر هذا القيد، هذا أضعاف المضاعفة، وليس المراد هو أن المسكوت عنه أي إذا كان يعني قليلا أنه يجوز، لا أبدا. وكذلك يدخل في قوله وغيره مما يقتضي التخصيص إذا كان المنطوق به إنما ذكر القصد منه، الفائدة من ذكره هي الامتنان، امتنان الله عز وجل علينا بنعمه، امتنان الله تعالى علينا بنعمه الكثيرة، كما يقول الله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، لحما طريا البحر، قيد اللحم بالطري، ليس معنى هذا المنع من أكل غير الطري، وإنما قيد اللحم المأكول بالطري امتنانا علينا، هذا امتنان، هذا امتنان. فلا مفهوم له، أي مفهومه المخالف وهو غير الطري غير معتبر حتى هو جائز، لتأكلوا منه لحما طريا. إذن التقييد بالطراوة لا مفهوم له، ومعنى لا مفهوم له أي لا اعتبار لمفهومه المخالف. دائما أؤكد أن كل منطوق له مفهوم المخالف، ولكن المفهوم المخالف قد يعتبر وقد لا يعتبر. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، بل قيل يعمه المعروض وقيل لا يعمه إجماعا. يعني فيما إذا لم تكن عندنا شروط الاعتبار، إذا كان الكلام فيه منطوق وله مفهوم مخالف، وأن ذلك المفهوم المخالف غير معتبر لكون المنطوق به ذكر للأسباب السابقة، إما لكونه خارج مخرج الغالب أو جوابا لسؤال أو حادثة أو غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر، فهذا قلنا مفهومه المخالف غير معتبر. نعم، إذن في حالته هذه، أي في حالة كونه غير معتبر، هل هذا المسكوت الذي قلنا إنه غير معتبر هل يمكن أن يقاس بالمنطوق به إذا جرى القياس؟ على كل حال، من جهة فهو المخالفة احنا قلنا لا، ما دامت هذه الصور، ما دام قد ذكر المنطوق به وخصص القيد فيه بالذكر لفائدة معينة كما ذكرنا لامتنان أو لكذا أو لكذا، فبذلك المفهوم المخالف لا يعتبر، هذا سلمناه. لكن مع ذلك في هذه الحالة ألا يمكن للمسكوت عنه أن يحتج به من جهة أخرى، من باب آخر، أن يكون مقيسا بالمنطوق به؟ هل يمكن أن يقاس بالمنطوق به إذا استقام القياس فيه؟ نعم، هذه مسألة أخرى. مصنف رحمه الله ذكر لنا هذه الجزئية حتى نعلم أنها غير التي كنا بشأنها، يعني إذا لم نحتج بالمفهوم المخالف لاختلال شروطه فحينئذ يمكن أن يقاس المسكوت عنه بالمنطوق إذا استقام القياس. إذا استقام القياس، يعني إذا كانت هناك العلة الجامعة بينهما، فإذا استقام القياس وصح جريانه فإننا نقيسه. ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، بل قيل يعمه المعروض. قيل إن المعروض أي المنطوق الموصوف بما وصف، المقيد بما قيد، مقصود بالموصوف أي الذي خصص بما خصص به مما تقدم، وإنما عبر بالمعروض ولم يعبر بالموصوف حتى لا نتوهم أو نفهم خطأ أنه خاص بمفهوم الصفة. لا، المفهوم المخالف قد يكون صفة وغير صفة كما سنبين. فلذلك تحدث عنه بصيغة أعم وهو المعروض. المعروض يعني أن المنطوق المقيد بقيد عارض، فالمنطوق به معروض وقيده من صفة أو شرط أو غاية أو كذا هو العارض، هو العارض. قال: بل قيل يعمه المعروض، يعني قيل إن المنطوق به يعم المسكوت، أي من جهة الدلالة اللغوية، بل قيل يعمه المعروض وقيل لا يعمه إجماعا، وقيل لا يعمه إجماعا. هذا القول الثاني، لأن المسألة هل المنطوق يعم المعروض أو لا يعم، لا يعني هل يعمه أو لا يعمه، قيل يعمه هذه فهمناها، ولكن وقيل لا يعمه إجماعا قد يقع فيها إشكال، فيقال إذا كان لا يعمه إجماعا فلما قلت قيل يعمه؟ إذا كان الإجماع منعقد على أنه لا يعمه انتهى الكلام، فلا ليس هناك مجال للقول بأنه يعمه، والجواب عن ذلك الإشكال أن القول الثاني وهو لا يعمه حكي فيه الإجماع، هذا هو المقصود، حكي فيه الإجماع وليس من قبيل ما أجمع عليه من غير خلاف، لا إنما حكي فيه الإجماع، لأن بعض المسائل إن هناك عشرات أو مئات من المسائل التي حكي فيها الإجماع وهو منازع فيه، يعني منازع في ذلك الإجماع، لأن بعض الفقهاء على كل حال قد يحكي إجماعا في مسألة معينة ولم ينعقد عليها إجماع، وبعض الفقهاء يتساهل في نقل هذا الإجماع، ثم إن الإجماع قد يكون سكوتيا وقد يكون صريحا، فيحكي الإجماع مع أنه سكوتي لا صريح وهكذا. لذلك فالقول الثاني إنما قال فيه وقيل لا يعمه إجماعا أي وحكي، هناك من حكى الإجماع فيه. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان المفاهيم المخالفة، أنواع مفهوم المخالفة، أنواع مفهوم المخالفة، فقال وهو صفة. إذن أول المفاهيم التي ذكرها من المفاهيم المخالفة ما يسمى بمفهوم الصفة، وهو صفة أي وهو مفهوم الصفة، هذا المفهوم الأول من المفاهيم المخالفة، مفهوم الصفة. والصفة عند الأصوليين لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية لا النعت فقط، لأن الصفة بمفهومها عند علماء الأصول هي أعم من الصفة عند النحاة، لأن النحاة عندهم النعت، النعت، ولكن النعت عند علماء الأصول إنما هو جزء وفرد من أفراد الصفة، فهو من مشمولاتها، فليست الصفة عندهم أي عند علماء الأصول مرادفة للنعت، بل هي أعم منه. الصفة وكم بمفهومها الأصولي أعم من النعت، فالنعت من الصفة، ولذلك الصفة بهذا المعنى الواسع الأعم الذي يدخل فيه كثير من الصور كما سنرى، تعريفها بهذا المعنى الأوسع هو أنها لفظ مقيد لآخر، مقيد لآخر، لأن التقييد يحصر الشيوع، لا يجعل الشيء على شيوعه، بل يقيد ذلك الشيوع ويحصره. إذن الصفة لفظ مقيد لآخر، إذا جئت بلفظ وقيدته بنعت أو بحال أو بعدد أو بعلة فكل ذلك يصلح أن يكون صفة لذلك اللفظ الموصوف، لفظ مقيد لآخر، ولكن ليس بشرط، فالشرط قيد لكنه ليس صفة. لو قلت مثلا من جاءني أكرمته فقد قيدت الإكرام بالمجيء، هذا قيد ولكنه ليس صفة. كذلك الاستثناء فيه معنى القيد لكنه ليس صفة، ما جاء إلا زيد أو جاء القوم إلا زيدا فهذا ليس بصفة مع أن فيه معنى القيدية. وكذلك الغاية، كذلك الغاية التي قد يعني يدل عليها بحتى أو بإلى فهي قيدون، قيدون حتى مطلع الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل يعني الغاية هو الليل، إلى الليل، فينتهي الصيام بأول جزء من الليل وخروج آخر جزء من النهار، فإذا الغاية قيدون ولكنها ليست صفة. لذلك قال لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، ثم جاء بمحترز آخر، لأن الحد عندنا هو الجامع المانع، لا بد من الإتيان بالمحترزات، آخر محترز ذكره قال لن نعتو فقط لفظون مقيدون لآخر لن نعتو فقط. إذن الصفة ليست قاصرة على النعت بل النعت منها بل النعت من مشمولاتها. إذن أول المفاهيم المخالفة هو مفهوم الصفة. قال وهو صفة كالغنم السائمة أو سائمة الغنم، يعني سواء ذكرنا الموصوف وصفته بمعنى أن الصفة تأتي بعد موصوفها وهذا هو الأصل، أو تقدمت على موصوفها، فكل ذلك صحيح وكل ذلك تعبير سليم من حيث اللغة، وكل ذلك وارد به النقل. فمفهوم الصفة حاصل لا في تقديمها على موصوفها ولا في تقديم الموصوف على صفته، كالغنم السائمة وسائمة الغنم. وقلنا إنه قد ورد الوجهان في الحديث، في الغنم السائمة زكاة، في سائمة وفي سائمة الغنم زكاة. إذن معنى هذا أن السائمة هذه صفة، اسم الفاعل صفة، هذه صفة، ولكن كما قلنا احنا كنتكلموا الآن عن فهم الصفة من حيث هو، لكن هل يعتبر أو لا يعتبر حسب الشرط. لذلك فترتيب الزكاة في الغنم السائمة أو سائمة الغنم، نحن قلنا إن التعبير بالسائمة خرج مخرج الغالب. وهو صفة كالغنم السائمة أو سائمة الغنم لا مجرد السائمة على الأظهر، لا مجرد السائمة، أي إذا ذكرت الصفة وحدها دون ذكر الموصوف فهذا غير داخل المعنى على الأظهر. ويقابله قول آخر لم يذكره إنما طواه بذكر هذا الراجح عنده، يعني أن الكلام إذا ذكر فيه الصفة ولم يذكر الموصوف، كما لو قلنا مثلا في السائمة زكاة، فهل لهذا الكلام مفهوم الصفة مفهوم مخالف اللي هو مفهوم الصفة أو لا؟ الأظهر ألا، لأن الاقتصار في التعبير الاقتصار على الصفة يجعل هذه الصفة كالعلم، كأنها هي الاسم، فلذلك صارت بمنزلة اللقب. ومفهوم اللقب كما سيأتي قيل باعتباره وقيل بعدم اعتباره، اختلفوا فيه، منهم من قال بحجية مفهوم اللقب ومنهم من قال بعدم حجيته. لذلك إذا اقتصرنا على الصفة وحدها دون ذكر الموصوف فقيل إن مفهومها لا مفهوم لها، لأنها كالعالم والعالم داخل في مفهوم اللقب، لأن اللقب يعني هو الاسم العالم إلى آخره. وقيل يعتبر لها مفهوم مخالف، لأن السائمة اللي هي صفة إذا اقتصر على ذكرها دون ذكر الموصوف فهي تقتضي ذكر الموصوف، فقولنا في السائمة زكاة أي في الغنم السائمة، لأن السائمة صفة تقتضي موصوفها، وعلى هذا فهي داخلة معنا. وعلى هذا القول هذا يكون حينئذ فهم الصفة له ثلاث صور من التعبير، إما أن نقول في الغنم السائمة أو في سائمة الغنم أو في السائمة، وعلى القول الآخر الذي وصفه بالأظهر لا يدخل هذا الثالث معنا، وهو صفة كالغنم السائمة أو سائمة الغنم لا مجرد السائمة على الأظهر. ثم قال وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم قولان، يعني إذا قلنا في الغنم السائمة زكاة أو قلنا في سائمة الغنم زكاة، هذه العبارة لا خلاف فيها، وكذلك إذا قلنا في السائمة على أنها فيها محذوف أي في الغنم السائمة. المسكوت عنه هنا الذي على خلاف المنطوق به ما هو؟ في احتمالان. احتمال أول هو غير سائمة الغنم، يعني المسكوت عنه هو المألوفة من الغنم، والاحتمال الثاني أن المسكوت عنه هو مطلق غير السوائم أي مألوفة الأنعام كلها. فهل هذا هو المراد أو هذا؟ يحتمل الأمرين معا. ذلك قال قولان، وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم؟ قولان، وهما متساويان، ذلك لم يرجح. هذه إذن هذا النوع الأول من المفاهيم المخالفة وهو مفهوم الصفة. ثم قال ومنها العلة، أي من المفاهيم المخالفة التي تدخل في الصفة، هي مفاهيم مستقلة بذاتها ولكنها بالنظر إلى الصفة هي فرع عنها، هي فرع عنها، لأن هذه المفاهيم التي قلت لكم إنها عشرة بعضها من مشمولات بعض لكن بمجموعها تصل إلى العشرة. ومنها أي من الصفة، من الصفة العلة والظرف والحال والعدد، هذه كلها مفاهيم مخالفة وكلها داخلة في معنى الصفة بمعناها الواسع الأصولي. ومنها العلة، يعني مفهوم العلة هو مفهوم المخالفة الذي هو متفرع عن مفهوم الصفة. مثاله من كلام العادي أن تقول مثلا أعطي السائل لحاجته، أعطي السائل لحاجته، يعني أعطيه لعلة هي الاحتياج، فعللت الأمر بالإعطاء بعلة هي الحاجة، هي الحاجة، أعطي السائل لحاجته. ومثاله من كلام الشارع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره، ما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن رتب الحكم الذي هو حرمة المسكري أو الشرابي، رتب الحكم على علة الإسكار، علة الإسكار. فالعلة في تحريم الخمر إسكارها، إسكارها. إذن هذه علة التحريم. إذن لو انتفت هذه العلة لانتفى الحكم. فمفهوم هذه العلة أن الشراب إذا لم يسكر، أي شراب أي عصير إذا لم يسكر فإنه لا يحرم، فإنه لا يحرم. إذن المحرم من الأشربة هو المسكر، هو المسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهذا فهم العلة. ثم قال والظرف، والظرف كما تعرفون ظرفان، ظرف زمان وظرف مكان، ولكل منهما مفهوم مخالف. فظرف الزمان كأن تقول له مثلا سافر يوم كذا، سافر يوم الأحد مثلا، فحددت له الزمان الذي يسافر فيه، كأن يقول الآمر لمأموره سافر يوم الأحد، أو يقول التاجر لمن يعمل عنده في التجارة سافر لاقتناء البضاعة يوم الأحد. فقوله سافر يوم كذا هذا هو المنطوق، مفهومه، مفهومه لا تسافر في يوم آخر غير الأحد. إذن المسكوت عنه بخلاف المنطوق به، نفي هذا الحكم عن المسكوت عنه، سافر يوم الأحد، إذن المسكوت عنه هو بخلاف المنطوق به أي لا تسافر. هذا من جهة الكلام العادي. ومثاله من النصوص الشرعية قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فللحج إذن أشهر معلومات وموسم معلوم يبتدئ بشهر شوال، أشهر الحج شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، فمن عقد الحج قبل هذا فلا ينعقد، أو بعد ذي الحجة فلا ينعقد، لا ينعقد الحج إلا إذا عقده صاحبه في أشهره وفي موسمه. الحج أشهر المعلومات، فمفهوم هذا الزمان أن عقد الحج في غيره لا ينعقد، لا ينعقد، فالمفهوم المخالف هنا معتبر. وأما ظرف المكان فكأن تقول لمأمورك اجلس أمامي، فقولك له اجلس أمامي عينت له ظرف المكان، عينت له المكان، مفهومه المخالف لا تجلس ورائي. فإذا هذا مفهوم المكان من القرآن الكريم، قول الله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن فإذا حدد المكان ففهمه المخالف هو عدم فعل ما أمر به في غير ذلك المكان، في غير ذلك المكان، هذا مفهوم إذن المكان. قال ومنها العلة والظرف والحال، كقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فقوله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون هذا حال، لأن هذه الجملة جاءت في محل الحال، أي حالة كونكم عاكفين في المساجد. الله تعالى أحل للصائم قربان النساء في الليل، ولكن إن لم يكن معتكفا، إذا كان غير معتكف، أما إذا كان معتكفا فلا يقرب النساء حتى في الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن الشاهد عندنا هو في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، هذا حال مقيدة، فالحال نوع من الصفة مقيدة، ففهمها المخالف يعني إذا كنتم غير عاكفين فلكم القربان، فلكم القربان وإتيان النساء. أما قوله تعالى في المساجد هذا مسألة أخرى، هذا قيد آخر وهو لا مفهوم له، هذا من القيود التي لا مفهوم لها، لأنه إنما ذكر المسجد للغالب، أن غالب الاعتكاف يكون في المسجد، فقد خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وإلا فإن من كان معتكفا في غير المسجد فإنه أيضا مخاطب بهذه الآية ولا تقربوهن وأنتم عاكفون، فيعني المنع من القربان سببه الاعتكاف كان في المسجد أو في غيره، وإن كان الأغلب على الاعتكاف أن يكون في المسجد. ومنها العلة والظرف والحال والعدد، فهم العدد ودخل في الصفة، كقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، أي لا أقل من ذلك، لا أقل من ذلك ولا أكثر من ذلك. إذن مفهوم هذا العدد أنهم يجلدون 80 لا أقل ولا أكثر، والعدد كما قلنا صفة أو داخلة في الصفة، داخل في الصفة. هذه الأمور التي ذكرها مفهوم العلة ومفهوم الظرف المكاني والظرف الزماني ومفهوم الحال والعدد، كل هذه من مشمولات الصفة، من مشمولات الصفة، حيث العلة صفة، حتى حينما نتحدث عن العلة الأصولية نقول فيها بأنها الوصف، الوصف الظاهر المنضبط إلى آخره، فالعلة صفة، والظرف بنوعيه صفة، صفة يعني من مشمولات الصفة، والحال كذلك صفة، الحال وصف فضلات منتصب وصف، وكذلك العدد أيضا فاجلدهم 80 جلدة، اجلدهم جلدا موصوفا بأنه مقدر بالثمانين. إذن هذه المفاهيم الخمسة، العلة والمكان والزمان والحال والعدد، هذه الخمسة كلها مفاهيم مندرجة في الصفة، فصارت إذن عندنا 6 مفاهيم، فهم الصفة وهذه المندرجة فيها الخمسة كلها أيضا مفهوم مخالفة. ثم قال وشرط عطف على قوله وهو صفة، وهو صفة وشرط. فإذا صار عندنا هذا وشرط هو المفهوم السابع من المفاهيم المخالفة. وشرط كقوله تعالى وإن كنا أولات حملين فأنفقوا عليهن، وإن كنا أولات حملين فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذيك عاود مفهوم الغاية. وإن كنا أولات حملين فأنفقوا عليهن، إذن هذا مفهوم الشرط. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا الشرط مفهومه المخالف أن من قادر أن ينكح الحرة، يعني وجد الطول ليتزوج الحرة، ليس له أن ينكح الأمة. هذا هو المفهوم المخالف، وهو الذي قال به الجمهور. إذن الشرط ومعناه أن المفهوم المخالف قد يكون شرطا كما يكون صفة، قد يكون شرطا كما يكون صفة. ثم قال وغاية، إذن وهو صفة وشرط وغاية، ويسمى مفهوم الغاية. مفهوم الغاية كالشطر الثاني من الآية السابقة، وإن كنا أولات حملين فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني تنتهي النفقة بهذه الغاية حتى يضعن حملهن. فمفهوم هذه الغاية أن ما بعد وضع الحمل في الحكم بخلاف ما قبله. وكذلك قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، الحديث عن الذي طلق زوجته ثلاث مرات. ثلاث مرات، فإن طلقها المرة الثالثة حرمت عليه وبانت منه البينونة الكبرى، بحيث لا تحل له بعد ذلك إلا إذا تزوجت بغيره زواجا طبيعيا، وقدر الله لهما ألا تطول العشرة بينهما، فوقع الطلاق بينهما أيضا بطريقة عادية طبيعية. فإذا طلقها الثاني طلاقا عاديا حلت حينئذ للأول إن شاء. فإن طلقها أي ثاني، لأن الآية على كل حال إذا رجعت إليها علمت هذا. فإن طلقها أي ثاني بعد أن تزوجت منه وطلقت من الأول طلاقا ثلاثا وبانت منه البينونة الكبرى، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، لا يعني فإن طلقها الأول، فإن طلقها الأول، فالأول هذه ديال الآية مقصود بالطلاق طلاق الأول. فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي لا تحل له بعد أن طلقها ثلاثا، بعد أن طلقها ثلاثا لا تحل له. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يتزوجها زوج آخر زواجا عاديا، ثم لا تستقيم العشرة بينهما فيطلقها طلاقا عاديا. فإن كان ذلك هكذا وطلقت من ثاني حينئذ بعد انتهاء العدة تحل للأول إن شاء، تحل للأول إن شاء، لأن الآية لمر هذه يقوله تعالى فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، إن ظنا أن يقيما حدود الله. إذن قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له نفى الحلية لهذه الزوجية بعد الطلاق الثلاث، لا يجوز العود إلى هذه الزوجية وإلى هذه المعاشرة بعد حدوث الطلاق ثلاث مرات، لا يجوز إلا إلى غاية معينة، وهي إلى أن تتزوج آخر ويطلقها. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى، يعني غاية حرمة الزواج من الأول الذي طلقها ثلاثا، غاية ذلك غاية هذه الحرمة بأن تنكح زوجا غيره ويطلقها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أي ويطلقها، لأن هناك حذف لا بد من تقديره، وإلا لا يمكن أن يفهم على ظاهره، وهو أنه إذا تزوجها الثاني حلت الأول وهي في عصمة الثاني، هذا ما قال به أحد، ولا هذا هو مقصود هذه الآية. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي ويطلقها وتعتد منه. إذن فلا يتزوجها الأول وهي في عصمة الثاني، ولا وهي معتدة منه، حتى ينتهي كل شيء، حينئذ تحل للأول، وحينئذ أيضا تحل له بخطبة جديدة ومهر جديد إلى آخره. إذن قال وغاية، هذا مفهوم الغاية، هذا مفهوم الغاية. إذن قال وهو صفة وشرط وغاية، ثم قال وإنما، ومثل لا عالم إلا زيد، هذا مفهوم آخر هو المسمى بمفهوم الحصري، هذا هو مفهوم الحصري وله صياغ. مفهوم الحصري له صياغ، من بينها الحصر بإنما، وسيأتي الحديث عنها مستقلة من صياغ الحصر وأساليبه إنما، وإن كان ذلك على خلاف بين العلماء، سيأتي الكلام عنها قريبا. ومن صياغ الحصر كذلك النفي والاستثناء، الاستثناء الذي يأتي بعد النفي، لا عالم إلا زيد، لا عالم إلا زيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد اجتمع معا الحصر بإنما وبالنفي والاستثناء في قوله تعالى في سورة طه إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، إنما إلهكم الله، الحصر بإنما، الذي لا إله إلا هو، الحصر بالاستثناء بعد النفي، هذان صيغتان. ومن صياغ الحصر أيضا فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، فالله هو الولي، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذا الفصل، أي فصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل، صيغة من صياغ الحصر. ومن صياغه كذلك تقديم المعمول، تقديم المعمول كقوله تعالى إياك نعبد، وقوله تعالى لا إلى الله تحشرون. فالمعمول إذا قدمناه على العامل دل ذلك على الحصر، هذه أهم صياغ الحصر التي يكون بها مفهوم الحصر. ثم قال رحمه الله تعالى في مفهوم الحصر وأعلاه، يعني أعلى أساليب الحصر وأعلى مراتب الحصر، لا عالم إلا زيد، أي ما كان الحصر فيه بالاستثناء الذي بعد النفي، وأعلاه لا عالم إلا زيد. ثم قيل إنه منطوق بالإشارة، الحصر مفهوم الحصر بهذه الصيغة وهي الاستثناء بعد النفي، نظرا لشدة قوة دلالتها على المقصود وسرعة حضورها وتبادرها إلى الذهن، ذهب البعض إلى أنها من المنطوق لا من المفهوم. وأعلاه لا عالم إلا زيد، ثم قيل إنه منطوق لا مفهوم، والذين قالوا إنه منطوق اعتبروه من قبيل المنطوق الدال بالإشارة، وقد تقدم لكم ذلك حينما تحدثنا عن المنطوق، تحدثنا عن مراتبه، النص والظاهر والاقتضاء والإشارة، منطوق عن الغير الصريح منها الإشارة والاقتضاء. فالإشارة إذن دلالة الإشارة هي داخلة في دلالة المنطوق. فمن العلماء من اعتبر مفهوم الحصر بالاستثناء بعد النفي من قبيل المنطوق الدال بالإشارة، وأعلاه لا عالم إلا زيدون، ثم قيل إنه منطوق. إذن فالذي قالوا إنه منطوق نظروا إلى قوة دلالته وسرعة تبادر معناه إلى الذهن. لا نحتاج إلى التأمل وإعمال العقل وما إلى ذلك مما نفعله في المفاهيم المخالفة الأخرى، ونظر لذلك اعتبره من اعتبره من المنطوق، وفي هذه الحالة يعتبر دالا بالإشارة لا بغيرها. وأعلاه لا عالم إلا زيد، ثم قيل إنه منطوق بالإشارة ثم غيره، على ما سيأتي الإفصاح عنه سيبين لنا الترتيب مباشرة بعد هذا. لكنه الآن تحدث عن يعني عن مفهوم الحصر بهذه الصيغة من صياغه ليبين لك أن من العلماء من قال إنه منطوق لا مفهوم، وأنه أول هذه المفاهيم، ثم سيأتي بعد هذا مباشرة لبيان مراتب المفاهيم المخالفة. وعقد لها مسألة فقال: مسألة المفاهيم، لا هذه الحجية، هذه المسألة عقدها الحجية، عاد غتجيب يعني الترتيبات من بعد. قال: مسألة المفاهيم إلا اللقب حجة. الآن يتحدث عن حجية المفاهيم المخالفة، احنا عندنا 10 ديال المفاهيم ما ذكرناه زائد مفهوم اللقب، هذه كلها هي المفاهيم 10، وكلها يتحدث الآن عن حجيتها، هل نحتج بها كلها أم ببعضها دون بعضين؟ هذا موضوع هذه المسألة، عنوانها بقوله مسألة المفاهيم أي المخالفة، المفاهيم المخالفة إلا اللقب، أي إلا مفهوم اللقب، يعني أننا استفدنا المعنى والحكم المقرر عن طريق المسكوت عنه من اللغة نفسها. المفاهيم إلا اللقب حجة لغة، وقيل شرعا أي من جهة الشرع لا من جهة اللغة، وقيل معنا أي عقلا، أي العقل هو الذي أرشدنا إلى أن المسكوت عنه مخالف في الحكم المنطوق به، يعبر عنه بالمعنى وبالعقل، وأيضا بمصطلح ثالث هو العرف العام، ما يسمى بالعرف العام. فهذه ثلاث جهات احتجوا بها لحجية المفاهيم المخالفة، فهي حجة باستثناء فهم اللقب المختلف فيه، ما سواه قالوا حجة، ولكن منهم من قال إنها حجة باللغة، ومنهم من قال إنها حجة بالشرعي وبوضع الشرعي، ومنهم من قال إنها حجة بالمعنى أي بالعقل. ثم انتقل إلى اللقب الذي استثناه، هو استثنى اللقب، فهم اللقب، قال المفاهيم إلا اللقب حجة، فرجع إلى اللقب الذي استثناه فقال: واحتج باللقب الدقاق والصيرافي وابن خويز منداد وبعض الحنابلة. أما الدقاق والصيرفي فهما إمامان شافعيان من محقق الشافعية، الدقاق أبو بكر الدقاق المتوفى سنة 92 و300، والصيرفي أبو بكر الصيرفي المتوفى سنة 32 و300، بينهما 60 عاما، ومع ذلك قدم الدقاق، مع أن الصيرفي أقدم منه وأجل علما، مكانته أجل. قال الشراح: إنما قدم الدقاق لاشتهاره باللقب، إذا ذكر اللقب فأشهر العلماء القائلين به هو الدقاق، فلأجل ذلك ذكره مقدما على الصيرفي، وإلا فالصيرفي قبله، مات قبله 60 عاما، وأيضا هو أجل منه، يعني أعلم وأفقه منه، فلذلك التقديم هنا لا يدل على تقديم الرتبة والمنزلة، وإنما قدمه لشهرته، أي بالقول باللقب، لشهرته بالقول باللقب، لا لشهرته يعني بذكر اسمه أنه مشهور بالدقاق والآخر غير مشهور، لا لا مش هذا المقصود، لشهرته أي لاشتهاره بالقول بمفهوم اللقب. المفاهيم إلا اللقب حجة لغتان وقيل شرعان وقيل معنى واحتج باللقب الدقاق والصيرفي هؤلاء من الشافعية. وطبعا لا بد أن يقدم أصحابه أنه شافعي، ابن السكي صاحب المتن شافعي فقدم أصحابه. وابن خويزي منداد من المالكية فقيه المعروف العراقي البصري صاحب أبي بكر الأبهري، لأن أبا بكر الأبهري هذا رجل إمام فقيه طليع في الفقه، وهو كثير التلاميذ له أتباع كثيرون حتى قالوا إنه فرخ كثيرا، يعني له مئات التلاميذ الذين أخذوا عنه لا من العراقي ولا ممن كان يرحل إليه. هذا أبو بكر الأبهري هو من هو في الفقه المالكي. وابن خويزي منداد وبعض الحنابلة، إذن هؤلاء كلهم احتجوا بمفهوم اللقب وقالوا إنه حجة. ولما دخل إلى هذه الحجية وذكر المذهب الأول وهو أن المفاهيم حجة إلا اللقب فقد قال بعضهم بحجيته دون بعض كما ذكر، هذا هو القول الأول. فالمقام هنا والكلام هنا عالي الحجية، فاستعرض الأقوال الأخرى لأن مجموع الأقوال التي عرضها ستة، هذا هو أولها. وعادته ومنهجه كما تعلمون أنه يبدأ بما يرجحه إلا إذا كان المقام سيصرح فيه بالراجح ولو تأخر فهذا له شأن آخر، لكن عادة يبدأ بالراجح إذا لم يصرح بالترجيح. وأن الراجح عنده هو حجية مفهوم المخالفة، وطبعا مفهوم اللقب وقع الخلاف فيه وقد عرضه. إذن المذهب الأول هو الاحتجاج بمفهوم المخالفة، أي صفة عامة سواء كان على لسان الشرع أو كان على لسان غيره، لأن حتى العبد قد نحتاج إلى إعمال المفهوم المخالف لكلامه، ولا سيما إذا كان في مقام الوقف، إذا كان مثلا يحبس شيئا الألفاظ حبس، فينبغي حينئذ أن نعمل المفاهيم المخالفة حتى نعلم هل يدخل هذا أو لا يدخل في هذا الحبس. الألفاظ والعقد الذي وثق لهذا الحبس ينبغي أن نعمل منطوقه ومفهومه، وكذلك العقود، العقود التي توثق في المعاملات، فكل هذه أمثلة لإعمال المفاهيم المخالفة والاحتجاج بها فيما يجري منها على ألسنة العباد. إذن المذهب الأول أن مفهوم المخالفة أو أن المفاهيم المخالفة حجة كانت على لسان الشرع قرآن السنة أو على لسان العباد، هذا المفهوم، هذا هو القول الأول. القول الثاني، وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا، وأنكر أبو حنيفة الكل أي جميع المفاهيم المخالفة مطلقا، أي مطلقا عما سنذكره من هذه التفصيلات الآتية فتفهموا قوله مطلقا بعدما تسمعوا الأقوال الآتية بعد هذا القول الثاني. ولكن إنما يتعلق نفي الحجية عند أبي حنيفة بالمفهوم المخالف، أما مفهوم الموافقة فهو يقول بها، لأن مفهوم الموافقة ليس لأحد أن لا يقول بها، مفهوم الموافقة حتى الظاهرية الذين ينكرون القياس قالوا بها. وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا، إذن الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة، ولذلك قولهم يعني في المعلوفة بأنها لا زكاة فيها ليس من باب مفهوم المخالفة وإنما من باب دليل منفصل. القول الثالث، وقومون في الخبر، أي أنكر قومون مفهوم المخالفة وحجيتها في الخبر، لأن الكلام إما خبر أو إنشاء، والخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل الصدق والكذب لذاته هذا هو الخبر، والذي لا علاقة له بالصدق والكذب أي لا يحتمل لا صدقا ولا كذبا يسمى إنشاء، يسمى إنشاء، ويكون بالأمر وبالنهي وبغير ذلك. والذي يعنينا هنا من الإنشاء الأمر، الأمر وكذلك مقابله النهي. فهذا القول الثالث مؤداه أن المنطوق إذا كان في الأخبار فلا مفهوم لها، وإذا كان في الأوامر والنواهي فنعم. نعم، لما قيدوا بالأمر دون الخبر؟ قالوا لأن الخبر له متعلقات كثيرة، وقد يذكر المتكلم المخاطب بعضها دون بعض. فإذا نحن حملنا ونسبنا إليه عن طريق مفهوم المخالفة ما نسبنا ما سكت عنه، فقد لا نكون صادقين في ذلك، لأنه قد يسكت لأسباب أخرى. المخبر قد يخبر ببعض الخبر دون بعض، قد يخبرك بما يعنيك وبما يهمك. فلذلك هذا هو تعليل هذا القول بأن مفهوم المخالفة حجة في الأمر والنهي لا في الخبر. القول الرابع، والشيخ الإمام في غير الشرع، مذهب الشيخ الإمام الذي هو والد المصنف رحمه الله تعالى، أن مفهوم المخالفة حجة إذا كان على لسان الشرع ليس حجة فيما سوى ذلك من كلام العباد. لما؟ لأن كلام الشرع مصون عن السهو أو الخطأ أو الذهول أو الشرود أو ما إلى ذلك، وكلام العباد ليس مصون عن ذلك. فالمتكلم من الناس من البشر هو عرضة لأن يسهو أو لأن يشرود أو يغفول أو ما إلى ذلك، وهذا هو كلام وجيه. فلذلك وبناء عليه قال الشيخ الإمام والد المصنف إن مفهوم المخالفة حجة في كلام الشرع وليس حجة في كلام العبد. ولذلك إذا حبس المحبس أو عقد العاقد عقدا ونطق بما نطق وصرح بما صرح، ليس لك أن تتابعه وأن تؤاخذه بما سكت عنه وتجعل المسكوت عنه على خلاف ما نطق به، وتقول بأن هذه المفاهيم المخالفة كلها حجة فتلزمه بذلك. على هذا القول هذا لا، لأن هذا المتكلم قد يسهو وقد يغفل وقد يشرد وقد يعجب عنه ما يعجب من الأمور، فلا يسجلها ولا يكتبها ولا يقيدها. هذا هو القول الرابع. القول الخامس، وإمام الحرمين جويني رحمه الله، وإمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم. إمام الحرمين المفاهيم المخالفة كلها حجة عنده إلا وجها من مفهوم الصفة. ما هي أو ما هو؟ هو ما إذا كانت الصفة المنطوق بها غير مناسبة للحكم، غير مناسبة للحكم. مثلا يمثلون لذلك بما لو قلنا في الغنم العفر زكاة، في الغنم العفر المعفراء اللي هي حمراء، في الغنم العفر زكاة. فتقييد الغنم بهذه الصفة ليس مناسبا للحكم، لأن الحكم الذي يناسبه هو أن تمتلك عددا من هذه الغنم تكون به غنيا. لو ملكت 40 رأسا من الغنم فأكثر فأنت غني، قد ملكت الحد الأدنى للغنى، فعليك الزكاة، سواء كانت هذه الغنم عفرا أو بيضا أو سودا أو ما إلى ذلك، لأنها غنم قيمة هي. فلو قيدناها بصفة أنها عفرون أو أنها بيضون أو بلون آخر فهذا غير مناسب، هذا وصف هذا غير مناسب، لذلك لا مفهوم له، لا مفهوم له. فإذا إمام الحرمين يقول بالمفاهيم كلها وبما فيها مفهوم الصفة، ولكن في الصفة بالخصوص يشترط أن تكون الصفة مناسبة للحكم إذا أردنا أن يكون المسكوت عنه فيها على لسان الشرع على خلاف ما نطق به. والقول السادس والأخير، وقومون العدد دون غيره، يعني أنكروا مفهوم العدد، أنكر بعض العلماء مفهوم العدد دون غيره، وقد ساقه بصيغة التمر، قال وقوم. وإذا قال المصنف أو غيره من العلماء قوم فهذه صيغة من صيغ التمريض، ويدل على ضعف ذلك شيء آخر إلى هذا، إلى جانب صيغة التمريض شيء آخر، هو أنه ذكرها في آخر الأقوال، ذكر هذا الصورة أو هذا القول في آخر الأقوال. ثم قال رحمه الله تعالى: مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم. رجع الآن إلى مفهوم الغاية، وبين فيه أنه أيضا من المفاهيم القوية، أنه من المفاهيم القوية. هذه المسألة هذه التي خصصها للترتيب، لترتيب المفاهيم وأقواها فأقواها وهلم جرا. فقال: مسألة الغاية قيل منطوق، أي ما قيل من قبل في مفهوم الحصر بالاستثناء بعد النفي يقال في الغاية، فكل منهما سريع الحضور للذهن بمجرد ما سمع هذه الصيغة مفهوم الغاية، وكذلك الحصر بالاستثناء بعد النفي يتبادر المعنى إلى الذهن مباشرة، يتبادر المسكوت عنه إلى الذهن مباشرة، فلذلك بعضهم أدرجه في المنطوق، في المنطوق أي في عن طريق الإشارة. فمن قال إن مفهوم الغاية منطوق لا مفهوم أدرجه في المنطوق بالإشارة. والحق مفهوم، والحق في مفهوم الغاية أنه من قبيل المفهوم المخالف لا من قبيل المنطوق بالإشارة. ثم قال: يتلوه الشرط، وفي بعض النسخ هو يتلوه الشرط بالواو، بعض النسخ فيها الواو وبعض النسخ ليست فيها الواو. إذن يتلو الغاية الشرط، الشرط إذن تحدث عن الحصر أولا والآن الغاية، ويتلو مفهوم الغاية مفهوم الشرط. يتلوه الشرط فترتيب: فالصفة المناسبة فمطلق الصفات، لأن ما قرره إمام الحرمين خلف فيه، خلف فيه. فالصفة المناسبة فمطلق الصفات غير العدد، لأن العدد كما قلنا داخل في الصفة ولكنه مؤخر في الحجية. فمطلق الصفات غير العدد فالعدد. فتقديم المعمول، هذا مفهوم الحصر في صيغته هذه متأخرا. فتقديم المعمول لدعوى البيانيين إفادته الاختصاص. البيانيين أي البلاغيون، علماء البلاغة قالوا إن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، وأن الاختصاص هو الحصر أو يفيد الحصر. فمن هذا الباب قال من قال بأن تقديم المعمول يفيد الحصر. فتقديم المعمول لدعوى البيانيين إفادته الاختصاص، وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان. خالف البلاغين في إفادة تقديم المعمول الاختصاص، وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان. والاختصاص الحصر، أي معنى الاختصاص الحصر، ومن هنا دخلت هذه الصيغة في مفهوم الحصر. خلافا للشيخ الإمام، الشيخ الإمام والد المصنف رحمه الله، حيث أثبته وقال ليس هو الحصر، يعني هو يقول بمفهوم الحصر ويقول بأن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، ولكن خالف هؤلاء في كون الاختصاص هو الحصر. قال لا، الحصر غير الاختصاص، غير الاختصاص، أو الاختصاص غير الحصر، أي الحصر أخص، الحصر أخص من الاختصاص، والاختصاص أعم، لأنك قد تقدم الشيء لخصوصيته وأنك وأنت لا تريد الحصر، وأنت لا تريد الحسرة وإنما تريد إبرازه وتصديره والإشعار بخصوصيته خلافا للشيخ الإمام حيث أثبته وقال ليس هو الحسرة. ولكن لو حاججناه بأن بعض نصوص الشرع فيه تقديم المعمول وأنه يفيد الحسرة كقوله تعالى إياك نعبد تقديم المعمول وهو يفيد الحسرة أجابنا بأن هذا الحسرة مفهوم من دليل آخر لا من ذات الكلام والعبارة اللي هي أو من هذا التركيب اللي هو تقديم المعمول فإنما علمنا ذلك من آيات أخرى كثيرة تدل على أن المعبود بحق هو الله وأنه لا يستحق العبادة إلا هو عز وجل. ثم قال عقد مسألة أخرى لصيغة من صياغ الحصر فقال مسألة إنما قال الآمدي وأبو حيان لا تفيد الحصر. نتقدمنا بأن الحصر من صياغه وأساليبه إنما أي الحصر بها إنما لكن قلنا إن العلماء مختلفون في ذلك فمنهم من قال إنها تفيد الحصر وهذا كثير ولكن منهم من قال لا تفيده ومنهم الآمدي وأبو حيان قالوا لا تفيد الحصر. لماذا لا تفيده؟ قالوا إنما هي مكونة من جزئين هذا مركب من جزئين إن التأكيدية وما الكافة عن العمل إن التي هي للتأكيد والتي إذا دخلت على المبتدأ الخبر نصبت المبتدأ ورفعت الخبر إن زيدا قائم دخلت على إن ما فكفتها عن العمل إنما زيد قائم. قالوا وكل جزء من الجزئين لا يفيد الحصر إن لا تفيد الحصر وإنما تفيد التأكيد وما الكافة عن العمل لا تفيد الحصر. فلما لم يفيد أحد الجزئين الحصر لم يفيد المركب فإنما إنما هي مركبة من جزئين لا يفيد أحدهما الحصر فمن أين جاء هذا الحصر إذن لا تفيد الحصر. الكل لا يفيد الحصر لأن جزءه لا يفيده فهذا مذهب هذين العالمين وهما الآمدي وأبو حيان اللغوي المعروف المفسر ومذهب غير هؤلاء وهو الكثير قالوا بأنها تفيد الحصر. وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي وإلكيا الهراسي الطبري الشافعي إلكيا هذه كلمة فارسية معناها بالفارسية الكبير إلكيا الكبير وهو فقيه شافعي وقد ترك تفسيرا من تفاسير الفقهية أحكام القرآن وهو موجود مطبوع موجود متداول أحكام إلكيا الهراسي وبعضهم ينطق به خطأ الكيا لا إلكيا هذا يعني كما هي اللفظة الفارسية إلكيا بكسر الهمزة وسكون اللام إلكيا. وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي وإلكيا والإمام الإمام الرازي إذا أطلق الإمام فهو الرازي والشيخ الإمام أي والد المصنف هؤلاء قالوا بأن إنما تفيد الحصر تفيد الحصر. ولكن وقع الخلاف بين القائلين بإفادتها الحصر وقع بينهم خلاف هل تفيده فهما أو نطقا بمعنى أن الحصر المفاد منها هل هو مفهوم أو منطوق. هؤلاء الذين ذكروا قالوا بأن الحصر مفاد منها فهما تفيد فهما أي تفيد الحصر فهما وقيل نطقا. ودائما المفاهيم المخالفة عند من قال بأنها منطوق دائما يحمل ذلك على أنها منطوق بالإشارة دائما وأبدا لا يمكن أن ترتقي إلى ما سوى ذلك بالإشارة. هذه إنما فهي إذن تفيد الحصر عند الجل وعند الأكثر، لا تفيده عند بعض العلماء كالآمدي وكأبي حيان، لأن ينبني على هذا تفسير الأحاديث النبوية والنصوص الشرعية بصفة عامة. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، الحديث ورد بهذه الصيغة وورد بصيغة أخرى من صياغ الحصر، لا ربا إلا في النسيئة. وكعلى هذه الصيغة هذه إنما، إنما الربا في النسيئة، لو قلنا إن إنما تفيد الحصر لكان مفهوم هذا الحصر المخالف أن غير النسيئة لا ربا فيه. والحديث هنا ربا النسيئة يقابله ربا الفضل. لو حملنا الحديث على هذا لو قلنا إن المقصود بالنسيئة هنا ربا النسيئة، وهو ربا الجاهلية وربا القرآن، وهو الذي يكون في القرض، وأن ربا الفضل هو الذي يكون في البيوع، بيع النقد بالنقد أو الطعام بالطعام إلى أجل إلى أجل، هذه النسيئة في الفضل، لأن ربا الفضل صورتان، إحداهما هذه وهي بيع الطعام بالطعام إلى أجل أو بيع النقد بالنقد إلى أجل، بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة بالنقد. لو قلنا هكذا فإن المعنى أن الربا إنما يكون في النسيئة لا يكون في الفضل. لو قلنا بأن إنما تفيد الحصر، ولعل الذين نفوا الحصر عنها هذا من حججهم، ولكن ليس هذا هو المراد. يعني إنما هي تفيد الحصر، ولكن عندما نعرف سبب ورود هذا الحديث يزول هذا الإشكال نهائي من أساسه، ولا نحتاج حينئذ إلى هذا الحصر أو عدمه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إنما الربا في النسيئة قالها جوابا عن سؤال، وهو أنه سئل عن بيع القمح أو الحنطة بالشعير، والشعير بيع القمح الحنطة بالشعير إلى أجل، هذه الصورة التي سئل عنها فأجاب. هذا هو السؤال، وهو حكم بيع الحنطة بالشعير إلى أجل، يعني نسيئة، نسيئة، فقال إنما الربا في النسيئة، يعني هذه ربا، هذه الصورة ربا، فحرمها. فعلم من ذلك أن بيع القمح بالشعير إلى أجل ربا، ربا، وأنه محرم. فليس النسيئة هنا ربا الجاهلية أصلا، وإنما النسيئة في بيع في ربا الفضل، أي بيع الطعام بالطعام إلى أجل، وكذلك بيع النقد بالنقد إلى أجل، لأن القمح والشعير هما جنسان عند الجمهور وجنس واحد عند مالك رحمه الله تعالى. وبمقتضى كلام الجمهور الذي تسانده نصوص وأحاديث صحاح، بمقتضى ذلك يجوز أن يباع القمح بالشعير تفاضلا، يعني أن يكون القمح أقل من الشعير، هذا جائز، ولكن لا يجوز بيع القمح بالشعير إلى أجل، أي نسيئة. فعن هذه النسيئة جاء الحديث إنما الربا في النسيئة، أو لا ربا إلا في النسيئة. المقصود بالنسيئة هنا إحدى صورتي ربا الفضل، ربا الفضل، حتى لا نفهم من هذا الحديث أن ربا النسيئة أي ربا الجاهلية حرام، وأن ربا الفضل ليس بحرام، ليس هذا هو المعنى أبدا. إنما قال هذه إنما يعني كلمة محكية، ماشي حصر للقول للآمد أو لا، إنما هذه كلمة مخبر عنها ومحكي بها ما سيأتي. قال إنما مالها؟ قال الآمذي وأبو حيان لا تفيد الحصر، وأبو إسحاق الشيرازي لأنه نسبه قال الشيرازي حتى لا يدخل غيره وهو إسفرايني، فكلاهما مشهور، أبو إسحاق الشيرازي وأبو إسحاق الإسفرايني كلاهما مشهور. وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي وإلكيا والإمام والشيخ الإمام تفيد فهما، أي تفيد الحصر عن طريق فهم مخالفة، وقيل نطقا أي بالإشارة. ثم ختم هذه المسألة فقال وبالفتح، أي أنما الأصح أن حرف أن فيها فرع المكسورة، بمعنى أن أنما هي فرع إنما. ومن ثم ادعى الزمخشري إفادتها الحصر، الكلام السابق عن إنما المكسورة، والكلام الآن الذي ختم به عن أنما المفتوحة. فالأصح عند المصنف رحمه الله تعالى أن أنما المفتوحة هي فرع إنما المكسورة، ذلك ما هي كافة فيهما معا، بقي إذن أن مع إن. فمذهب المصنف الذي رجحه هو أن المفتوحة فرع المكسورة، فرع المكسورة. وقد طوى قولين آخرين ما ذكرهما، فأحد القولين هو العكس، أن المفتوحة أصل والمكسورة فرع. وقول آخر هو أن كلا منهما أصل بذاته، فصار عندنا ثلاثة أقوال في أنما المفتوحة، وإنما ذكر الأول فقط، أولا لأنه الراجح عنده، وثانيا لما ينبني عليه من إفادتها الحصر أيضا، لأن الأصل إذا أفاد الحصر أفاده فرعه. وإذن فهذه المسألة هي التي خصصها لإنما، التي هي من صياغ الحصر الداخلة في مفهومه، أي في مفهوم الحصر. فإنما قلنا اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم إنها لا تفيد الحصر باعتبار أنها مركبة من جزئين لا يفيد أحدهما الحصر، وقال الأكثر إنها تفيد الحصر، ودليلهم على ذلك أن المركبة قد يفيد ما لا يفيد ما لا تفيده أجزاؤه، يعني قد لا يفيد كل جزء معنى معينا، ولكن حينما تركب فإنه قد يفيد شيئا آخر، لأن الكلام المركب قد يفيد ما لا يفيده المفرد عند التركيب قد يتغير. ألا ترى أن الألفاظ في حد ذاتها قد تكون لها معاني محدودة واضحة، ولكنك إذا ركبتها يحصل عن ذلك التركيب احتمال وإجمال. فعلم إذن أن المركب قد يكون حاله على غير حال المفرد، قد يفيد ما لا يفيده المفرد، فلذلك قد فإن إنما على الأساس تفيد الحصر، لأن المركب قد يفيد ما لا يفيده جزءه. ثم ختم بأنما المفتوحة، أنما هل هي أيضا تفيد الحصر أو لا تفيده؟ قال نعم تفيده، لأنها فرع إنما، والفرع يدل على ما يدل عليه أصله. لهذا نكون قد انتهينا من المفاهيم المخالفة، ووقفنا على مسألة أخرى سيفتحها إن شاء الله تعالى، سيفتح الآن بابا لكثير من المسائل اللغوية، وكلها مهمة للغاية وجليلة، لذلك ينبغي أن نحرص عليها إن شاء الله تعالى. معيدنا في السبت القادم، ولكن مع الألفية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والحمد لله رب العالمين.